إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل سوف نستمع بمشيئة الله تعالى إلى ترتيل مبارك من سورة البقرة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، الترتيل المبارك برواية الدوري. الآن يقدم للتعريف بهذه الرواية رواية الدوري فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 62 إلى الآية 23 بعد 100 من سورة البقرة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: والذين هادوا والنصارى، قرأ الدوري بإمالة الألف بعد الراء إمالة كبرى هكذا: والذين هادوا والنصارى. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قرأ الدوري بتقليل ألف موسى وله في يأمركم الاختلاس والإسكان هكذا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والاختلاس هو الإتيان بثلثي الحركة، فيكون المحذوف من الحركة أقل. قوله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا، قرأ الدوري بهمز الواو على الأصل هكذا: قالوا أتتخذنا هزؤا. قوله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى، قلل الدوري ألف الموتى هكذا: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قرأ الدوري بإسكان الهاء فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قوله تعالى: قل أتخذتم عند الله عهدا، أدغم الدوري الذال في التاء من أتخذتم هكذا: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. قوله تعالى: وذي القربى واليتامى والمساكين، قلل أيضا الدوري ألف القربى وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. قوله تعالى: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، قرأ الدوري بتقليل ألف دياركم هكذا: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وكذلك ديارهم في الآية التالية. قوله تعالى: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، قرأ الدوري بفتح التاء وتشديد الظاء ممدودة هكذا: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفدوهم بفتح التاء وإسكان الفاء هكذا تفدوهم بدون ألف، والمعنى الأسير يدفع المال ثم يطلق من الأسر. قوله تعالى: وهو محرم عليكم إخراجهم، سكن الدوري الهاء هكذا وهو محرم عليكم إخراجهم. قوله تعالى: أن ينزل، قرأ الدوري بالتخفيف أن ينزل. قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، قرأ الدوري بفتح النون وفتح السين وهمزة بعدها هكذا. ما ننسخ من آية أو ننسأها من النس وهو التأخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدم فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف لهذا الترتيل القرآني المبارك والذي نستمع إليه الآن عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إخوة الإيمان والإسلام برواية الدوري، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزؤا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي،

لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا فَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى لا يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ